فعلى أظهر كتابا، حتى قال أحدهم يعني كما قال الله تعالى: ومن سور الجبال أطر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين والمشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه شهادة الملك، شهادة الملك عليه. فيقول الملك مخبرا الذي وكل بأعمال بني آدم يشهد عليه يوم القيامة، يقول الملك: وقال قرينه الملك الذي يكتب عليه كل شيء، يكتب عليه أنفاسه وألفاظه ما قدم ما أخر. فيقول: هذا ما لدي عتيد، أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان، كتبت عنه كل شيء وكتبت عليه كل شيء. فعند ذلك يحكم الله تعالى في خلقه بالعدل، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا قال الله جل في علا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولعلته بينكم محرما. فيقول الله تعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. فهذا يكون يعني نداء للسائق والشهيد، السائق الذي أخذه إلى عرصة الحساب كما بينا أمس. فلما أدى الشهيد ما عليه وقال: هذا الذي كتبت عنه، فكان مصيره أنه غلبت السيئات على الحسنات. قال الله جل وعلا: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. وليست المسألة على الحسنات والسيئات، يعني المسألة على مطابقة الكفر والشرك. ألقي في جهنم كل كفار، شوف فعال صيغة مبالغة كفار، وهذا معناه أنه أقيمت عليه الحجة بعد الحجة، وأقيمت عليه الحجة بعد الحجة، كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والتكذيب بالحق، عنيد معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك. يعني هو أقيمت عليه الحجة وظهرت له المحجة، ثم عرضها بعد ذلك بكل زيف وزور، وأيضا جحد بها وأتى بكل ما أوتي من قوة معارضا جاحدا برسالة ربه جل في علا. لذلك وصف الله جل في علا بهذا الوصف: كفار، كفار يعني كل، فألقي في جهنم كل كفار، كل أوتي من قوة معارضا جاحدا برسالة ربه جل في علا. لذلك وصف الله جل في علا بهذا الوصف: كفار، كفار يعني كل فأخير في جهنم كل كفار، كل كفار يعني الباطل الذي عنده كثير الكفر كثير الباطل. قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير سبحان ربي العظيم. شو انظر، يعني هو يمتنع الخير امتناع بعد امتناع وامتناع بعد امتناع، فيه شيء من الجحود والعناد، وفيه شيء من الكبر، لأنه العناد يدل على المكابرة إلا إذا كان عنادا في الحق، العناد يدل على المكابرة إلا أن يكون عنادا في الحق. فإذا كان في الحق هذا ليس عناد، هذا إصرار على حق يرضاه الله جل في علاه ويأمر به. أما العناد قد يصل الإنسان إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك، ويكون فيه أيضا الكبر والاعتداد بالنفس. والمتكبر أخسر الناس، المتكبر أخسر الناس، لأنه ينازع الله جل وعلا في ربوبيته. قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة ردائي، الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير لا يؤدي ما عليه من الحقوق، لا من البر ولا من الصلة ولا من الإنفاق ولا من الإحسان ولا من الكرم ولا رد الإحسان بإحسان ولا من القياد ولا من الاتباع ولا من الإيمان ولا شيء من الصالحات، بل يزداد طغيانا على طغيانه وكفرا على كفره وجحودا على جحوده. هكذا الله جعله وسننه الكونية، فإن الله جل في علاه من سننه الكونية أن من جحد بآيات الله جل في علاه وأتته الرسالة وأتته الحجة والمحجة المرة وهو يظهر طغيانا وكبرا وجحودا، أغلق الله قلبه وجعل القفل عليه وعلاه الران، ثم بعد ذلك لا يزداد إلا طغيانا على طغيانه ولا يزداد إلا كبرا على كبره، استدراجا من الله جل في علاه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع، حالة كونه مناع للخير معتد مريب، فهو يتعدى على حدود الله جل في علاه ويتعدى ويتجاوز في الإسراف في الكفر والجحود والنكران والعصيان، فليس مطواعا فليس من قادة ربه جل في علاه، فهو في سيره يعتدي وفي سيره يتجاوز، وأنه ليس وقافا عند الحق بل هو يتعدى ويتجاوز كثيرا. معتد مريب أي شاك في أمره، مريب من نظر في أمره، يعني هو يشك في الرسالة يشك في الرسل، وليس الشك في محله بل لوجود الوسوسة في قلبه الذي اصطنعها هو كبرا وجحودا، لأنه ما أراد الانقياد والانصياع، هواه في التمكن وهواه في الوجاهة وفي الرئاسة وفي المكانة، هواه في الكفران والعصيان وعدم الانقياد. لذلك قال الله جل في علام الذي جعل مع الله إلها آخر، يبقى جملة ما هو فيه القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتاد مريب، هذه صفات الكفار، تراه كفارا مناعا، نعم كل كفار عنيد مناع للخير معتاد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر أشرك بالله فعبد معه غيره سبحانه جل في علاه. قال الذي جعل مع الله إلها، وهذا الذي لا يغتفر بحال، لأن هذا يخالف يعني الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق وقسم الخلق إلى فريقين. الله تعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ولا قسمهم إلى قسمين إلا لقضية الكون الكبرى، فهو يعارض قضية الكون الكبرى وهو يجحد بها، فالخسران كل خسران بذلك. لذلك الإمام الشافعي هو الذي قال ألقى الله بكل ذنب، يعني أهون من ألقى الله بالشرك، لأن الشرك لا يغتفر، الشرك مآله إلى إلى إلى إلى إلى الخلود في النيران، مآل إلى الخلود في النيران. لذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الذي جعل مع الله إلها آخر ولا سلطان له ولا علم له ولا حجة له في ذلك، فإن كل آية تدل على وجود الواحد سبحانه وتعالى فعلا. قال لا يتشارك فكيف يعصي الله بل كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، يعني ألقياه في نار جهنم تلظى به، كما وصف الله تعالى عذابه كلما نضجت جلودهم بدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا ينفعهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فينادى في أهل النار فيشعبون ينظرون فيقالوا تعلمون تعرفون هذا، يقول نعم الموت، فيذبح على هيئة كبش فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت. ووصف الله تعالى وصفا دقيقا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. روى أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، نعوذ بالله من الجبروت، نعوذ بالله من الطغيان، نعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الكفران، وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. أقول لا تجده جبارا عنيدا إلا تجده كفارا وجعل مع الله آلهة أخرى، ولا تجده كفارا عنيدا مشركا بربه جل في علا إلا وتجده قتالا. خذ فرعون عندك مثلا، يعني مثلا واضحا جليا في هذا الباب، كان كفارا عنيدا وقد أتته الآيات بلا لبس بلا خلط. والدلاء ذلك أنه لما قال الله تعالى ولقد أتينا موسى آيات بينات فسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فانظر الكذب والزور على نفسي، على نفسي ليس على الناس فقط، هو الناس فتنة لهم. قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت. شو موسى إيش يقول له؟ بوحي من الله جل وعلا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقد كان فتراه جاحدا، فتراه عنيدا، فتراه بئيسا تعيسا كفارا جحودا، فجعل مع الله آلهة أخرى، بل جعل نفسه نصب نفسه إلها مع الله جل وعلا. قال أنا ربكم الأعلى. قال أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي. نعم. وذلك أعمل القتل حتى أنه أمر بقتل الصغار الأطفال الذكور وترك الإناث، وكان ثم بعد ذلك يعني نصح بأن يجعل هذا عاما وعام، فعل ذلك. فالله المستعان، نسأل الله أن نكون من المطوعين لشرع الله جل في علاه المنقضين لأوامر الله، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وليس عنادا وليس مكابرة، بل والله ما هي إلا معصية قد تجلبها النفس أو تجاوزا أو تعديا أو جهلا أو قل فيها ما فيها من الغفلات التي تعتري الإنسان، لكن لابد الإنسان من أوبة وتوبة سريعة، لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. قال قرين هنا مخاصمة بين الإنسان والشيطان، هنا كما بينها الله في غير موضع من كتابه كما في سورة إبراهيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال. شوف التبرؤ، الشيطان يتبرأ الذي جره جرا إلى هلاكي وجره جرا إلى عذاب النار ليقارنه فيها، يتبرأ منه عند ربه. قال قرينه اللي هو الشيطان، هنا الشيطان قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وذلك قال ابن عباس ومجاهد وقتادة هو الشيطان الذي وكل به القرين. قال ربنا ما أطغيت، يقول عن الإنسان الذي قد وافى يوم القيامة كافرا مشركا بالله جل وعلا طاغيا متكبرا جاحدا، يتبرأ منه الشيطان يقول ربنا ما أطغيت، أنا ما أضللته، يقول أنا ما أضللته، كما قال يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال وقال قرينه شيطانه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد، بل هو في نفسه كان ضلا قابلا للباطل معاندا للحق كما أقبل الله تعالى. وهذا حق، هذا حق، كما قلنا وافق شن طبقه وافقه فعانقه صادف هواها قلبا خاليا فتمكن. هو يريد ذلك والدلالة على ذلك قول الله جل وعلا حتى بعدما سمعوا لسحرة فرعون قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. لا عذر لهم في ذلك. وقال شيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال ما ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. جاءت المخاصمة والمحاججة. قال لا قول الله هنا، قول الله جل في علاه للجن والإنس وقرين يختصمان بين هذا الحق سبحانه جل في علاه، فيقول الإنس يا رب هذا أضلني وهذا الذي شوش علي وهذا الذي وسوس لي وهذا الذي غطى علي الحق فرأيته باطلا وهذا الذي زين لي الباطل فرأيته حقا، فيقول الشيطان ربنا ما أطغيت لكن كان في ضلال بعيد. أي هو كان عن من الحق يحيد وبعيد وله هوى، فقال الله تعالى لا تختصموا لدي، لا تختصموا عندي. كما قال الله تعالى يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فقال الله جل في علاه لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، إني قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل، أنزلت إليكم الكتب والحجج والبراهين وجاءتكم الرسل فرفقت بكم وتلوت الحجة بعد الحجة والرسالة بعد الرسالة والرسول بعد الرسول، ومع ذلك أنتم تجحدون، أنتم كأنهم تتواصون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، كأن القوم يوصي القوم أن يقولوا ذلك عنادا وجحودا لحجج الله وبراهين الله. لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد بالحجج والبراهين التي أقيمت عليكم، ولكنكم كنتم من أجحد الناس ومن أضل الناس ومن أكفر الناس. ما يبدل القول لدي، أي قضيت قضاء كتبته قبل خلق الخلق فلابد أن ينفذ، وما أنا بظلام من العبيد، يعني ليس العذاب عليكم بظلم لكم أو ظلمتكم، لا، فإنني أعدل بينكم. قال لا تختصموا لدي قد قدمت لكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد، ما يبدل القول لدي، لأن الله جعل إذا قضى قضاء لابد أن ينفذ، إذا قضى قضاء لابد أن ينفذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد، انتهى الأمر، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان الى يوم القيامه، اللهم اكتبنا معك عندك من السعداء وانت ارحم الراحمين، واجعلنا من الشهداء واغفر لنا وارحمنا، ونسال الله في عليائه ان يغفر الزلات والسقطات والهنات، وان يجعل الامر على الصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات، ليرضى عنا ربنا رب الارض والسماوات فنجاوره في الجنات، اللهم امين يا رب العالمين. فيقول الله تعالى ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام من العبيد، أنا ما ظلمتكم وما قضيته لابد أن يكون، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهنا لا يقال بظلام، هنا فعال على صيغة المبالغة، فيكون الأقل من ذلك مرور، هذا خطأ بيّن قد يكون على النسبة في هذا الباب، نعم. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حديث البطاقة ظاهر في ذلك، قال لا ظلم اليوم، قال وما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات، قال لا ظلم اليوم، هذه البطاقة لك، فرجحت كفته كفة الحسنات بلا إله إلا الله لأنه كان مخلصا فيها. وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم. ولذلك قال الله تعالى قال ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت يداك، ولذلك قال الله تعالى فمن رجد خلفه فليحمد الله ومن رجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سبحان ربي العظيم. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من ملازمين لكتابه القرآن، ويجعلنا من أعظم الناس إيمانا، ومن أعظم الناس عبادة، ومن أصلح الناس عملا ومصارعة وموافقة للحق وانقيادا له، اللهم أمين رب العالمين. وما كان له دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. نعم، إذن عندنا ذلك صحيح، لو في أسئلة تفضلوا. الفوائد المستنبطة أولا، الشرك أعظم الظلم، أظلم الظلم وأعظم الذنب، وأقبحه وأفحشه لا يغفر بحال. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يتبرأ الشيطان من عماله وصناعه. نعم. والذين أضلهم بوسوسته. عدل الله أسبق وأشمل، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.